صلاتي على محمد إمام الأنبياء والمرسلين ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار يا هنانا.